قالوا وفي الحديث دلالة على إباحة أكل هذا الحد هذه النبتة أو البقلة. أين؟ حين قال من أكل من هذه الشجرة، ما قال لا تأكلوا من هذه الشجرة، ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال من أكل لا يأتي المسجد. مسألة أخرى وهي لو دخل الإنسان المسجد وليس فيه أحد هل يجوز له أو لا؟ هنا يقول يؤذينا بريح الثوم، يؤذينا نحن معشر المسلمين يؤذينا بريح الثوم. طيب إذا ما في أحد، دخلت المسجد وقد أكلت ثوما أو بصلا وليس في المسجد أحد، ما آذيت أحدا، هل يجوز أو لا؟ ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يجوز له أيضا ذلك، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس، تتأذى مما يتأذى منه الناس، وبالتالي حتى ولو لم يكن في المسجد أحد من البشر فالمساجد لا تخلو من عمارها ممن يذكر الله عز وجل كالملائكة ونحوها، فقد تتأذى بريحه. أيضا أخذ أهل العلم من هذا أنه لا يجوز له أن يدخل إذا تناول غير هذين النوعين من الطعام مما له رائحة خبيثة. فمالك رحمه الله تعالى يقول إن أكل فجلا ووجد منه ريح الفجل خاصة إذا تجشأ فإنه لا يدخل، ولو أكل الكراث لا يدخل. وقل مثل ذلك في الدخان، الناس الآن تشرب الدخان وتأتي إلى المسجد وريحه ربما أنتن من ريح البصل والثوم، ربما أنتن من ريح البصل والثوم. وأيضا قالوا كل ما فيه أذى للناس فإن صاحبه لا يأتي، مثل المجذوم. المجذوم تعرفون الجذام مرض معدي، النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال فر من المجذوم فرارك من الأسد أو لا، فإذا أصيب الإنسان بالجذام فإن المرض ينتقل إلى آخر. ولذلك حين رأى عمر رضي الله عنه امرأة مجذومة تطوف بالبيت قال لها اتق الله واقعد في بيتك ولا تؤذي الناس، فقعدت في بيتها صارت ما تخرج أبدا حتى لا تؤذي الناس. فلما مات عمر رضي الله تعالى عنه قيل لها قد مات الذي نهاك فاخرجي، قالت والله ما كنت أطيعه حيا وأعصيه ميتا. نعم، رحمها الله ورضي عنها. فالمقصود يقول أهل العلم يؤخذ من هذا أن كل ما فيه أذية للناس فإن صاحبه يجتنب المسجد، لا يؤذي المصلين في المسجد، كمن به جذام فيعدي الناس بجذامه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نفر من المجذوم كفرارنا من الأسد. طيب على هذا، هل هذا خاص بالمساجد أو هو عام لكل مجتمعات الناس؟ هل الذي أكل الثوم والبصل يعتزل أسواق الناس، مع أن الأسواق مظنة اجتماع الناس وزحام الناس وربما يتأذى الناس برائحته، هل يعتزل الأسواق؟ الجواب لا يعتزل. وفي هذا الحديث بيان تفضيل أحوال الناس، تفضيل بعض أحوال الناس عن بعض، فحال كونهم في المساجد أفضل من حال كونهم في الأسواق أو في غيرها من المجتمعات. فالله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أكل الثوم أن يؤذي الناس في المسجد، لكن ما نهاه أن يذهب إلى الأسواق. من هذا يؤخذ أن أحوال الناس تتفاضل بعضها عن بعض، فكونهم في المسجد أفضل من كونهم في السوق. ثم هناك علة أخرى وهي أن الذي في السوق قد يفر عنك إن وجد منك ريحا ربما ابتعد عنك، لكن الذي يكون بجوارك في الصف أين يذهب أو لا؟ نعم، قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. وعلى هذا يا إخوان ينبغي على من علم من حاله أن الصلاة قد اقتربت فإنه ينبغي له أن لا يتناول من هذه البقول حتى لا يتخلف عن صلاة الجماعة، لأنه لن يذهب إلى الجماعة فحتى لا يتخلف عن صلاة الجماعة وعن فضلها وأجرها ويضيع على نفسه، هو صح مأذن له أن يصلي في البيت، بهذا يؤذن له أن يصلي في البيت وأن يترك الجماعة، لكنه يفرط في 27 درجة وفي فضل حضور الجماعة ويصلي في بيته. لذلك إذا حضرت الصلاة فينبغي للإنسان أن يجتنب حتى لا يكون سببا في، لا يكون أكله هذا سببا في تركه للجماعات. ذهب طائفة من أهل العلم ومنهم المالكية رحمهم الله تعالى، وهو قول مالك رحمه الله، استدلوا بهذا الحديث كما يقول ذلك ابن عبد البر وابن العربي، أبو بكر بن العربي في المسالك، يقولون هذا الحديث يدل على عدم وجوب صلاة الجماعة، لأنه إن كان واجبا لما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الجماعة. والقول في هذه المسألة طويل الذيل، وهذه العلة متنازع فيها كما تعلمون، إذ أن الإنسان قد يترك واجبا لعذر، قد يترك أمرا واجبا لعذر أو لا، كترك المبيت في منى لعذر كما تعلمون، والخلاف في هذه المسألة طويل. ثم قال رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن المجبر، نحن قلنا أننا لا نتكلم على تراجم الرواة إلا إذا وجدنا فائدة في ترجمة، ومن تلك الفوائد ما نجده إن شاء الله في ترجمة عبد الرحمن بن المجبر. من عبد الرحمن بن المجبر يا إخوان؟ من عبد الرحمن بن المجبر؟ عبد الرحمن بن المجبر هو عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عمر بن الخطاب، هو عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر. سمي أبوه المجبر، قالوا لأنه كسر ثم جبر فبقي اللقب عليه، وقيل بأن أباه عمر الأول، هذا مجبر هو عمر الثاني، هم ثلاث على نسق، ولذلك يقول ابن ماكولة لا نعرف أحدا، عبد الرحمن أقصد، لا نعرف أحدا سمي هو وأبوه وجده عمر ثلاثة على نسق إلا عبد الرحمن بن المجبر. فالمجبر هذا اسمه عبد الرحمن، لكن لماذا لقب بالمجبر؟ قالوا لأنه كسر ثم انجبر، هذا قول. والقول الثاني قالوا لأن أباه مات وهو حمل، يعني عبد الرحمن الأول مات وهو حمل، فلما ولد قالت عمته حفصة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين سموه عبد الرحمن لعل الله أن يجبر كسر أهله به، يعني مصابهم في أبيه، فسمي باسم أبيه. ويقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له ثلاثة من الولد كلهم يسمى عبد الرحمن، له ثلاثة من الأبناء سماهم عبد الرحمن، أكبرهم نال شرف الصحبة لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأوسط والأصغر فهما تابعيان، الأكبر صحابي ثم الأوسط وهو الذي كان يكنى بأبي شحمة وهو الذي جلده والده في خلافته في الخمر، والثالث هو والد المجبر، والد عبد الرحمن المجبر. عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله ما قرابته منه؟ لا، ابن عم أبي أو لا، المجبر هذا عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر حفيد عمر المجبر، والذي يحكي ابنه عبد الرحمن ابن المجبر، وسالم هو سالم بن عبد الله بن عمر. إذن المجبر وسالم في منزلة واحدة في عمر، كلاهما ابن ابنه، سالم بن عبد الله بن عمر، والمجبر هو عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر، وابن المجبر ما قرابته يكون سالم، يكون ابن عم أبيه. أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه. طيب قد يقول قائل هذا فعل تابعي، هل فيه حجة؟ ما ذكر مالك رحمه الله تعالى في هذا حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ذكر في هذا أثرا عن صحابي، إنما هو فعل تابعي. سالم بن عبد الله بن عمر تابعي، كان إذا دخل المسجد ووجد الرجل يصلي مترثما قد غطى فاه يجذب الثوب، يجبذ الثوب عن فمه جبذا شديدا كالمنكر له. طيب هذا فعل تابعي، يعني هل فيه حجة؟ والجواب أن مالكا يرى أن سالما كان يفعل ما عليه عمل أهل المدينة، يعني هذا الأمر كان متفقا عليه بين أهل المدينة من التابعين وهم طبقة شيوخ مالك، وهم أخذوه عن الصحابة جيلا عن جيل. وقد سبق أن تكلمنا عن مذهب مالك في عمل أهل المدينة، فاستدلاله من هذا الوجه ليس من وجه فعل سالم وحده، بل لأن أهل المدينة كانوا كلهم متضافرين على هذا الرأي. أقول ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، أنهم يرون الكراهة، يرون كراهة تغطية الفم في الصلاة، وهذا الذي نشاهده كثيرا من كثير من المصلين، خاصة في الشتاء وخاصة في صلاة الفجر، تجد أحدهم يدخل إلى المسجد مترثما ويصلي وهو مترثم، وهذا مما كرهه أهل العلم، قالوا يكره للمصلي أن يصلي مترثما من غير حاجة، ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى، يكره للمصلي أن يغطي فاه ذكرا كان أو أنثى إلا لحاجة. بهذا نكون يا إخوتي الكرام قد انتهينا من باب وقوت الصلاة، وسندخل في كتاب الطهارة، أليس كذلك؟ فأظن أن هذا يكفي اليوم، خاصة أننا آخر يوم اليوم، فنتوقف عند هذا القدر، وإن شئتم أن ندخل في الوضوء لكنني أحبذ أننا نتوقف، إن رأيتم أننا ندخل في كتاب الوضوء ما عندي مانع، وإن رأيتم أننا نتوقف فلعل هذا يكون أفضل، بحيث أننا نقف عند رأس كتاب. طيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يعني أنتم حين أغلقتم الكتب عرفت الإجابة. يقول طيب، يقول نرجو نصيحة لمن يأتي المسجد وفي فمه رائحة كريهة، وإن لم يكن أو كذا ما أدري ثوب، المهم آخر ما قال لا، إذ أنه لا يستعمل السواك. يا إخوان، الإنسان إذا قام إلى الصلاة فإنه يناجي ربه، إذا قام إلى الصلاة فإنه يناجي ربه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فما ينبغي للإنسان أن يأتي إلى المسجد وفي فمه رائحة كريهة، بل بعض أهل العلم يقول من به داء البخر، فرق بين من به داء البخر وبين من هو أبخر لأنه لا يعتني، لا يتعاهد فمه بالسواك ونحوه، فرق. قال من به داء البخر، وهذا مرض نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، يصاب به الإنسان فيكون أبخر مهما يحاول ينظف أسنانه ويعالج تصدر من فمه رائحة كريهة. قالوا من به داء البخر فإنه لا يحضر الجماعات، قياسا على من أكل الثوم والبصل، وإن كانت المسألة متنازع فيها، لكن أقول إذا كان الذي به مرض نجد من أهل العلم من يقول لا يؤذي الناس في الصلاة برائحة فمه، فكيف بالذي يهمل رائحة فمه فلا يستاك ولا ينظف فمه ثم يأتي ويؤذي المصلين؟ نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم من أشد الأشياء التي كان يجدها إذا قيل له فيك رائحة يعني ليست جيدة، مع أنه ما كان يوجد منه أبدا رائحة ليست جيدة، بل رائحته من أطيب الطيب صلوات الله وسلامه عليه. لكن أنتم تعلمون القصة، قصة حديث عائشة رضي الله عنها لما تظاهرتا عليه هي وحفصة رضي الله عنهما، قالت أكلت مغافير، تذكرون؟ والقصة وردت بروايات كثيرة، قيل أنه شرب عسلا عند حفصة، وقيل لا بل شرب عند غيرها، والتي تظاهرت عليه حفصة وعائشة، وقيل حفصة وصفية مع أمي عائشة مع صفية مع أم سلمة. المهم فوجد النبي صلى الله عليه وسلم موجدة عظيمة لما قيل له أكلت مغافير، قال لا إنما شربت عسلا. فقيل له قالت له جرست نحله العرفط، فما كان يشرب ذلك العسل بعد ذلك اليوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن لا يوجد منه رائحة غير مستحبة، مع أنه ما وجد منه ذلك أصلا صلوات الله وسلامه عليه. ونحن كطلاب علم يا إخوان من أولى الناس بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فعلا سؤال هذا الأخ، فعلا أحيانا الإنسان يصلي بجوار إنسان يتمنى متى ينتهي الإمام من الصلاة، يكاد يختنق من نتن رائحة من بجواره. ولذلك ينبغي علينا أن نتعاهد أسناننا وأفواهنا، خاصة إذا دخلنا المسجد يا إخوان، وخاصة إذا حضرت الصلاة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما قلت لكم قبل قليل وأنتم تعرفون هذا الحديث، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يقول هل يجوز لإمام المسجد أن يخرج من كان فيه رائحة كريهة إن لم يخش الفتنة وجزاكم الله خيرا؟ نعم، لكن بلطف. ترى تقبل الناس من النبي صلى الله عليه وسلم ليس كتقبل الناس من أئمتي من إمام غيره. النبي صلى الله عليه وسلم مهما فعل الناس تتقبل منه، فلا تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج أكل الثوم إلى البقيع فأنا أخرجه إلى العقيق، لا تفعل، فهمت؟ والناس والنبي صلى الله عليه وسلم إنكاره كان يختلف من حال شخص لآخر. لمعاذ قال فتان فتان فتان، لكن الأعرابي إيش قال له؟ نعم، بكل لطف علمه وبين له، أليس كذلك؟ لكن معاذ ليس كالأعرابي، معاذ قد رسخت قدمه في الإيمان والعلم، فمهما زجره النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر. لكن هذا الأعرابي إذا عمل بشيء من القسوة ربما فر وما عاد، صحيح؟ والناس الآن أصبحوا في الغالب حالهم كحال المؤلفة قلوبهم، نحن نريد جذب الناس للمساجد والصلاة فما نسعى إلى تنفيرهم، لكن يمكن أن ينصح بلطف، يمكن أن ينصح بلطف. والسبب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، العلة في ذلك هو تغيير هذا المنكر، فإذا حصل هذا التغيير دون أن ينبني عليه منكر آخر كما ذكرت أخي الكريم، يعني تحصل فتنة، والغالب أن الفتنة حاصلة، فالأصل أنه يناصح بلطف ولا يؤمر بإخراجه والتشهير به، فهذا يعني قد يؤدي إلى أمر لا تحمد عقباه. قد هذا الرجل لا يأتي إلى المسجد، بل هذا الغالب على الظن. الصحابة ما في مشكلة يأتون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم يعرفون قدره، ويعني لا يمكن لمسلم أن يجد في نفسه شيئا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنا وأنت لو فعل بنا هذا، خلينا إحنا نتكلم عن أنفسنا، لو أنا وأنت طردنا الإمام هل نحضر إلى هذا المسجد مرة أخرى؟ كلما جئنا ننظر إلى الناس الناس تنظر إلينا، هذا المطرود، صحيح؟ فربما من الصحيح ما نأتي إلى المسجد. لذلك ينبغي للإنسان أن يكون حكيما في تغييره للمنكر. طيب، قال هل يترك الصلاة، هل يترك الجماعة في كل الصلوات بالكلية إلى متى؟ يعني إلى الأيام الثلاثة التي قلنا هذه ثلاثة أيام قول مرجوح. هو يترك صلاة الجماعة إلى أن يغلب على ظنه أن رائحة فمه قد تغيرت، ويسعى إلى ذلك، يعني يستخدم السواك، المعجون، الفرشاة. بعض الناس أعرف، يعني بعض الناس ماذا يفعل إذا أكل مثل هذه المأكولات؟ ينبغ أوراق النعناع، يأتي بالنعناع ينبغ، يعني تستعمل، لأنك أنت حريص على الخير. ما تقول والله أنا أكلت الثوم الحمد لله ارتحنا من المسجد شهر ما نزور المسجد، لا يا أخي، يعني تسعى جاهدا إلى تغيير رائحة فمك. فإذا أكلت في الظهر مثلا ووجدت رائحة الفم في الغداء مثلا، أكلت وجدت رائحة الفم موجودة في العصر، خلاص صلي العصر في البيت، لكن حاول جاهدا أن تغير رائحة فمك، صحيح؟ لا تقول والله هذه إجازة الحمد لله مفتوحة ما نذهب إلى المسجد. يقول هل صحيح أن الأرض تتقارب في آخر الزمان؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. آمين وجزاك الله خيرا. إن ثبت في هذا الشيء، ولا أعرف هل يثبت، إن ثبت في هذا الشيء قد لا يقصد به القرب الحقيقي بل القرب الواقعي. الآن أنت الآن تقطع ما يقطع في أشهر تقطعه في لحظات. الناس كانت تقطع ما بين المدينة إلى الشام وما بين المدينة إلى العراق وما بين المدينة إلى اليمن في شهر، الآن تقطعه في ساعة، تذهب من المدينة إلى دمشق في ساعة، ساعة ونصف أظن هكذا بالطائرة. فلعل هذا هو المقصود والله أعلم. أردت أن أصوم في يوم الخميس ولكن استيقظت قبيل الأذان وبدأت السحور مع الأذان وتركته حين انتهاء أذان الصبح، فهل يصح صومي؟ العبرة بطلوع الفجر، العبرة بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر وأكلت أفطرت. فإن كان مؤذنكم يؤذن مع طلوع الفجر فأنت أكلت بعد الأذان، إذن أنت مفطر الآن. صحيح أن بعض أهل العلم، أذكر الشيخ ابن عثيمين كان يقول هذا رحمه الله تعالى، يقولون أن هذه التقاويم، المؤذنون الآن يؤذنون على التقاويم، يقولون هذه التقاويم تختلف عن الواقع خاصة في الفجر. أذكر الشيخ ابن عثيمين يقول فيه قرابة 5 دقائق، يقول يعني تتقدم هذه التقاويم عن وقت طلوع الفجر مدة 5 دقائق تقريبا. فإن صح هذا، أنا ما أدري هل هذا واقع أو لا، فإن صح هذا فصيامك صحيح، وبما أنك فعلت اليوم فإن شاء الله صيامك صحيح. يعني إذا أنهيت مع الأذان أرجو أن يكون صيامك صحيحا وأنه لا يلزمك شيء. يقول كم كتابا ألف مالك؟ أنا ما أعرف إلا أنه ألف الموطأ، حتى المدونة يعني مختلف هل هو الذي ألفه. والصحيح أنه من جمع تلاميذه، من جمع تلاميذه بالنسبة للمدونة، وليس هو كتاب ألفه هو. الكتاب الوحيد الذي ألفه فيما أعلم هو الموطأ. يقول ما هي السنة في جلسة الاستراحة أو متابعة الإمام عند القيام؟ ما هو السنة؟ الجلسة للاستراحة أو متابعة الإمام عند القيام؟ هذا هو السؤال. وعلى كل حال جلسة الاستراحة أنتم تعلمون يعني مختلف فيها، والجمهور على أنها لا تسن إلا عند الحاجة، فهمتم؟ ومن رأى أن جلسة الاستراحة سنة فجلس لا إشكال، حتى ولو قام الإمام فإن هذا ليس بفاصل طويل، ليس بفاصل طويل يقطع متابعة المأموم إمامه. فإن كنت يترجح لديك أن جلسة الاستراحة سنة فجلست هنيهة ثم قمت، هذا لا يقطع متابعتك للإمام. يعني أنا الذي فهمته من السؤال، ما أدري قد أكون واهما، فهمته يعني كالتالي، كأنك تقول هل السنة أن تجلس للاستراحة أو تتابع الإمام الذي وقف؟ إن كنت تقصد هذا فأقول الجمهور على أن سنة الاستراحة لا تسن إلا لمن احتاج إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا حين كبر سنه صلى الله عليه وسلم في أواخر عمره صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كنت ترى أنها ليست سنة أنت تتابع إمامك مباشرة، وإن كنت ترى أنها سنة لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس هنيهة ثم يقوم فقمت، ما في إشكال، هذا لا يقطع متابعتك للإمام، هذا لا يقطع كونك متابعا للإمام. يقول هل يقاس التدخين بأكل الثوم أصلا؟ يقول هل يقاس التدخين بأكل الثوم أصلا؟ أنا ما قسته من كل النواحي، أنا لعلي فهمت ما تقصد، يعني تقصد أن الدخان محرم والثوم حلال، فكيف تقيس هذا على هذا؟ أنا ما قست هذا على هذا، أقول إذا كان الحلال الذي أبيح أكله منع آكله من دخول المسجد لقبح رائحته ونتنه فمن باب أولى، الحرام الذي ما أذن بتناوله فإن نتنه أدعى لأذية الناس. وليس معنى هذا أن تدخن وتجلس في البيت، لا، بل هذا حامل لك على أنك لا يجوز لك ترك الجماعة، ذاك إذا أذن له أنت لا يؤذن لك أيها المدخن، لا يؤذن لك أن تترك الجماعة، بل تأثم مرتين، تأثم لتدخينك وتأثم لإذائك، وبالتالي ينبغي عليك أن تتركه لأنه حرام مضر بصحتك، والله حرم كل ما فيه ضرر على النفس، فهمت؟ ويعني تنزجر عنه وتتركه لهذا الأمر، وتتركه لأمر آخر وهو إذاء الناس. فإذا كان المباح الذي أباح الله أكله يمنع صاحبه لما فيه الأذية، فالأذية في هذا أعظم مع كونه محرم، وإلا أنا ما أقول بجوازه والعياذ بالله. يقول بين لنا الحكم. امرأة خرجت من بيتها مطهرة إلى مكة للعمرة، ولما وصلت إلى الطريق جاءت حيضتها ولم تستطع أن تبقى في مكة فوق 3 أيام، ماذا تفعل؟ الله أعلم. أنا أجبن أن أقول أنها تطوف بحيضها. بعض أهل العلم يفتي بهذا، أنها إذا كانت مع ركب فإنها تستثفر بثوب، تغتسل وتستثفر بثوب وتطوف. أنا أجبن أن أقول هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. فالأصل أنها إذا لم تستطع البقاء في مكة تعود إذا كانت في المدينة أو في الجزيرة، بحيث أنه لا يشق عليها العودة إلى مكة، وتبقى إلى أن تطهر ثم يعود بها زوجها. تقول فيه مشقة، ما في إشكال. سيأتي معنا إذا مد الله في العمر وأنهينا الكتاب، سيأتي معنا في كتاب الحج في الموطأ أن رجلا من التابعين قدم من العراق، وفي أثناء الطريق حين بلغ نجدا عند بعض مياه الصحراء عند بئر سقط وانكسرت ساقه، ماذا يفعل؟ فأرسل إلى مكة يستفتي، فاستفتى بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس وابن الزبير وطائفة من خيار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فكلهم قالوا لا عذر له في التحلل، كل مشقة عظمى هذه. قال: فبقيت عند ذاك الماء 7 أشهر حتى طاب، ثم جاء البيت فطاف وسعى وتحلل بعمرة، وألزموه أن يحج من قابل وعليه الدم. وسيأتي معنا إن شاء الله هذا، ابحثوا في كتاب الحج ستجدون هذا في الموطأ. فأقول: أي المشقتين أعظم؟ مشقة هذا الرجل الذي بقي على الماء 7 أشهر، أو مشقة هذه المرأة التي إذا عادت بقيت أسبوع ثم تعود مع زوجها؟ ربما يكون هناك مشقة، ربما زوجها يعني لا يستطيع أن يعود بها، ربما يكون هناك تكلفة مالية كذا، لكن الإنسان يحرص قدر المستطاع أن يؤدي عبادة الله على أكمل وجه. أنا أجبن أن أقول لك يا أخي أنها تستثفر بثوب تغتسل وتطوف، فالله أعلم. إذا كانت تستطيع أن تعود فبها ونعمة، وإلا الله أعلم، نسأل الله ييسر لها. يقول: كما قلت هنا أقرب إلينا، إذا كان الدرس هنا فذلك أنسب، بارك الله فيك، آمين وفيكم. إذن بقي أن تكتبوا الورقة، وبهذا نكون قد انتهينا من الأسئلة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.